وينفون عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والقرآن كلام الله، تكلم به ربنا جل وعلا حقيقة، ومن ذلك قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وصفة الكلام عند أهل السنة والجماعة صفة ذاتية فعلية، لأن الصفات تقسم بعدة اعتبارات، من ذلك تقسيمها بحسب تعلقها بالله جل وعلا من حيث اللزوم ومن حيث الانفكاك، فتقسم الصفات إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية. الذاتية هي التي لا تنفك عن الله جل وعلا وتكون ملازمة لله تبارك وتعالى، كصفة الحياة وصفة القدرة. وهناك صفات فعلية وهي التي تكون متعلقة بمشيئة الله جل وعلا، يفعلها الله تبارك وتعالى متى شاء كيف شاء، يفعلها الله جل وعلا متى شاء كيف شاء، كصفة الغضب والرضا والنزول والاستواء. وأما العلو فهو من الصفات الذاتية، العلو من الصفات الذاتية. وهناك قسم ثالث يكون صفة ذاتية فعلية، ومنها الكلام. الكلام صفة ذاتية وصفة فعلية، فالله جل وعلا ما زال متكلما منذ الأزل، وهو يتكلم متى شاء كيف شاء جل جلاله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعبر عن هذا القسم بقوله: حادث النوع، معذرة، قديم النوع حادث الآحاد. لما تكلم عن الصفات الذاتية الفعلية ومنها صفة الكلام قال إنها قديمة النوع، أي أنها منذ الأزل، وهذا إشارة إلى أنها ذاتية. حادثة الآحاد أي أنها تتجدد، فالله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء جل جلاله. قديمة النوع حادثة الآحاد. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فهو هذا القرآن العظيم كلام ربي العالمين نزل به الروح الأمين. نعم، القرآن نزل به جبريل عليه السلام وهو الموكل بالوحي، وأخذه من رب العزة والجلال ولم يأخذه من اللوح المحفوظ كما هو معتقد الأشاعرة. ولأجل هذا تجدون في الإجازات التي تؤخذ من القراء إذا ما نظر الواحد في السند يجد أنه ينتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل، يقولون عن اللوح المحفوظ، وهذا باطل، هذا باطل. إنما أخذ هذا جبريل عن رب العالمين، أخذ هذا جبريل عن رب العالمين، تكلم به ربنا تبارك وتعالى حقيقة كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من العالمين، ليكون من المنذرين. يقول ربنا جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تعلقه بهذا الوحي لما كان ينزل به جبريل عليه كان يبادره قبل أن يقرأ ويتلوه مع تلاوة جبريل عليه السلام، وهذا منه عليه الصلاة والسلام رغبة في الخير وحرصا على هذا الهدى والنور. الله جل وعلا أكرم هذه الأمة بكرامات عظيمة، ومنها بعثه لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ومن تمام المنة وكذلك من تمام إقامة الحجة أن بعث هذا الرسول بلسان قومه، أن بعثه بلسان قومه حتى يقوم فيهم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وكذلك هذا الكتاب المنزل عليه أنزله الله جل وعلا بلغة أولئك القوم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، عربيهم وعجمهم. وهذا القرآن المنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه إنما أنزل ليكون هدى للناس ويكون حجة عليهم، فأنزل كذلك للناس كافة. قال: في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم. نعم، الله جل وعلا جعل هذا الكتاب نورا وجعله هداية، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا الكتاب كتاب هداية، من تمسك به نجا، ومن اعتصم به فاز وسعد. ولهذا جاء عند مسلم في الصحيح من حديث جابر: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. تأمل في قوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. فكتاب الله جل وعلا أمان وعصمة للمرء. وجاء عند الحاكم وغيره من حديث أبي هريرة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته. يقول ربنا جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقد كنت بصيرا، أحسنت. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالقرآن أنزله الله جل وعلا للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، ولأجل هذا أخذ أهل العلم من هذا الكتاب العظيم ومن هذا الوحي المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، أخذوا منه أصول، أخذوا منه أصولا عظيمة، سواء في أبواب الدين وما يتدين به المرء لرب العالمين، وكذلك في باب الدنيا وفي معاملات الناس بعضهم لبعض. فالله جل وعلا ما جعل شيئا الناس بحاجة إليه إلا وقد بينه لهم فيما أوحاه إلى رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ربنا جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وشيء هنا نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وهو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن نقرأه بألسنتنا، وكذلك نحفظه في صدورنا، وهو المكتوب في هذه المصاحف، كله كلام الله جل وعلا. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن هذا القرآن تكفل الله جل وعلا بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا القرآن الذي بين أيدينا المكتوب في المصاحف، والذي يقرأه الناس بألسنتهم ويحفظونه في صدورهم، المبدوء بسورة الفاتحة المنتهي بسورة الناس، كله من أوله إلى آخره كلام الله جل وعلا، تكلم به ربنا تبارك وتعالى حقيقة، تكلم به بحرف وصوت كما هو معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله جل جلاله، في كلام الله تبارك وتعالى: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: نعم. وأما السنة، وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. نعم، السنة قرينة الكتاب في الاستدلال عند أهل العلم، وهي الوحي غير المتلو المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن هو الوحي المتلو، وأما السنة فهي وحي غير متلو. وهي قرينة كتاب الله جل وعلا في الاستدلال، وهذا مهم جد مهم، نعم، من حيث المنزلة والمرتبة، القرآن في منزلة أعلى من منزلة السنة، يكون الكتاب العزيز أولا ثم السنة المطهرة ثانية، هذا من حيث ماذا؟ من حيث ها من حيث منزل. نعم المرتبة والمنزلة. وأما من حيث الاستدلال والاحتجاج فهي كالقرآن في منزلة واحدة. ولهذا لو نظرتم فيما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فيما كان يرد إليهم ويسألون عنه، ما كان الواحد منهم يتوقف بادئ ذي بدء فينظر في كتاب الله جل وعلا، فإذا ما وجد دليلا يستدل به انتقل إلى السنة. وإنما السنة عندهم كالقرآن، إذا ما أراد الواحد منهم أن يحتج وأن يستدل فإنه يبدأ بأيهما جاء وتوارد، جاء إليه وتوارد عليه. تأملوا في قصة ابن عمر لما جاءه يحيى ابن يعمر وصاحبه وسألوه عن أناس عندهم يتقفرون العلم ويقولون ماذا؟ الأمر أنف، أن الأمر أنف وأنه لا قدر. تبرأ منهم رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين، ثم أقسم بأنه لا يتم إيمان الواحد منهم حتى يؤمن بالقدر، ثم ساق لهم حديث أبيه في قصة جبريل المشهورة. أخذ من هذا أهل العلم مع أن هناك آيات تثبت ماذا؟ تثبت القدر، هناك آيات في كتاب الله جل وعلا تثبت القدر، لكن لما كان هذا الأمر ليس بمتقرر عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني البداءة في الاستدلال بالكتاب ثم إن لم يجد ينتقل إلى السنة، أقول لما كان هذا غير متقرر عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استدل رضي الله عنه مباشرة بحديث أبيه الذي سمعه منه وفيه قصة جبريل المشهورة وفيه سؤاله عن الإيمان، فأجابه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أما الحديث المشهور، حديث من؟ حديث معاذ الذي فيه ذكره لترتيب ما يستدل به، فبدأ بالكتاب فإن لم تجد فبالسنة، فهذا ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السنة في المنزلة والمرتبة هي دون القرآن، أما في الاستدلال والحجية فهي ككتاب الله، فهي ككتاب العظيم يستدل المرء بها كاستدلاله بالكتاب العظيم. نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. الناظر في القرآن العظيم يحتاج عند نظره إلى أمر واحد فقط، بخلاف الناظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يحتاج إلى أمرين. القرآن حملته الكافة عن الكافة حتى وصل إلينا متواترا، فلا يبحث في ثبوته وفي صحة إسناده، ولهذا من أنكر حرفا منه كفر، من أنكر حرفا في كتاب الله جل وعلا كفر، فضلا عن أن يدعي أنه ناقص. أما السنة فالأمر فيها على خلاف القرآن، فإن السنة فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الضعيف جدا وفيها الموضوع المكذوب المختلق، إذن ليست كالقرآن من حيث الثبوت، وهذا هو النظر الأول في السنة لا يحتاج إليه عند النظر في القرآن، لا يحتاج إليه عند النظر في القرآن. أما السنة فيحتاج أن ننظر في صحة هذا المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا اهتم علماء الحديث بالكلام على هذا الباب حتى صار فنا مستقلا عندهم، وهو علم المصطلح، علم مصطلح الحديث، يتعلم منه طالب العلم بادئ ذي بدء صحة هذا الخبر من عدمه على وفق ما جاء عن أو على وفق ما دونه على وفق ما دونه أئمتنا وأسلافنا رحمهم الله تبارك وتعالى. فالنظر الأول في السنة هو النظر في الثبوت، هل هذه السنة ثابتة؟ هل هذا القول ثابت؟ هل هذا الفعل ثابت؟ هل هذا التقرير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ النظر الثاني ويشترك فيه أو يكون الأمر فيه سواء في الكتاب أو السنة، وهو النظر إلى الدلالة وإلى صحة الاستدلال، إلى الدلالة وإلى صحة الاستدلال، وهذا يأتي في علم أصول الفقه، هذا يأتي في علم أصول الفقه، تعرف العام والخاص والمطلق والمقيد، تعرف النص والظاهر، تعرف الناسخ من المنسوخ عند التعارض بين الأدلة ماذا تفعل، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح فماذا تفعل، هذا كله ينظر إليه من خلال علم أصول، من خلال علم أصول الفقه. والسنة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء أهل الإسلام عرفوها بتعاريف هذه التعاريف راعوا فيها الفن الذي انطلقوا منه في نظرهم إلى السنة، فالسنة عند علماء الاعتقاد خلاف السنة عند علماء الأصول، والسنة عند علماء الفقه خلاف السنة عند علماء المصطلح والحديث، وهكذا، وهذا أمر يجب التنبه له. السنة هنا التي يهتم بها الأصوليون قالوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. لماذا؟ لأنهم يأخذون منها الحكم، يأخذون منها الحكم. ولو نظرت إلى القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة النبوية يتضح لك المراد من هذا. فمثلا لو نظرت إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة تجد أن أهل العلم لما نظروا فيها خلصوا بقاعدة أن الفعل لا يدل على الوجوب، وإنما غاية ما يدل عليه الاستحباب ما لم تكن ثمة قرينة. فالأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام نعم الاقتداء والاهتداء، لكن هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ قالوا على سبيل الاستحباب ما لم تكن ثمة قرينة، ما لم تكن ثمة قرينة، إلى غير ذلك مما سيأتي معنا شيئا مما سيأتي معنا شيء منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. نعم. الأحكام الشرعية، الآن تكلم عن شيء من الدلالات المتعلقة بما ورد في كتاب الله جل وعلا وما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهذا هو أو هذه المفردة الأولى في مبحث الدلالات، النص. فما هو النص؟ قال الشيخ: اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى. اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى. ويزداد الأمر وضوحا لما تعرف مقابل النص. نعم. قال نعم. وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. نعم. المصطلح الثاني هنا الظاهر، عندنا نص وعندنا ظاهر، ولهذا هذا نسمع من عبارات أهل العلم وفي كلام أهل العلم يقول هذا نص في المسألة، لما يؤتى بدليل من الكتاب أو السنة يقولون ماذا؟ يقولون هذا نص في المسألة. مثال ذلك، لو أن إنسانا تعامل بالذهب مع آخر كذلك بالذهب، فأخذ منه ذهبا قديما في مقابل ذهب جديد، كان الذهب القديم مثلا 500 جرام الذهب القديم، وأراد أن يأخذ بدله ذهبا جديدا 300 جرام. ما حكم هذه الصورة؟ ها؟ أحسنتم، ربا. الدليل الوارد فيها هل هو نص أم ظاهر؟ نص، كما في حديث عبادة رضي الله عنه، كما في حديث عبادة رضي الله عنه قوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة. هذا ماذا؟ هذا نص، ما في احتمال آخر أبدا، أليس كذلك؟ وهو الذي يريده هنا الشيخ، قال: اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى. النصوص الواردة في الكفارة وأنه يصوم كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين، العتق أو الإطعام أو الكسوة، فإن لم يجد ينتقل إلى صيام 3 أيام. ما رأيكم في هذه الأعداد؟ هل واحد ممكن يقول: طيب أنا أريد أخرج 9 في الكسوة والإطعام؟ نقول: ما المسألة فيها نص، 10 10، إنما استطعت أن تعتق ولا أن تطعم 10 مساكين ولا أن تكسو 10 مساكين تنتقل إلى أن تصوم 3 أيام. طيب يقول: أبصوم يومين. نقول: ما يجوز، لأن المسألة فيها نص، والاجتهاد مع النص. نعم، هذا من القواعد المتعلقة. أحسنت، يعني أشار إلى أمر، هناك قواعد كذلك متعلقة ببعض هذه الدلالات. فمثلا النص من القواعد المتعلقة به أنه لا اجتهاد مع النص، مدام أنه هناك نص ثابت دلالته نص فلا اجتهاد مع هذا النص. قال: وتارة تؤخذ من ظاهره ماء، وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. الظاهر كما قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: الحكم الشرعي يؤخذ منه، الحكم الشرعي يؤخذ منه. قال: وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. فالظاهر ليس كالنص من حيث الدلالة، النص كما قال الشيخ لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أما الظاهر فهو يحتمل معنى آخر، لكنه بالنسبة لهذا المعنى الآخر مرجوح ليس براجح، لكنه بالنسبة لهذا المعنى الآخر مرجوح وليس براجح. وهناك قاعدة عند أهل السنة أشار إليها الشوكاني وغيره، أشار إليها أئمة الإسلام حتى من قبله، لكن ممن نص عليها صراحة، أن الواجب هو العمل بالظاهر، الواجب هو العمل بالظاهر، وأن الناظر في نصوص الكتاب والسنة يجد أن ما يدخل في هذا الباب في باب الدلالة ويكون تحت مبحث الظاهر كثير جدا، وأن الواجب هو العمل بالظاهر، وأنه لا يتوقف حتى ينظر فيما يخرجه عن العمل بهذا الظاهر. قال: وتارة وطارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وطارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة، بمفهوم موافقة إن كان مساويا مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. نعم. الآن انتقل إلى المنطوق والمفهوم، يقول لك الحكم الشرعي تارة يؤخذ كذلك من المنطوق، وتارة يؤخذ من المفهوم. وعرف لك المنطوق ووضح لك المفهوم، قال المنطوق ما دل على الحكم في محل النطق، ما دل على النطق في محل، ما دل على الحكم في محل النطق. قال جل وعلا حرمت عليكم الميتة، هنا تحريم الميتة من باب المنطوق أو من باب المفهوم؟ من باب المنطوق. قال جل وعلا وأقيموا الصلاة، هنا الأمر بإقامة الصلاة، أخذنا هذا الحكم وأنه وجوب إقامة الصلاة من خلال هذا الأمر، من حيث أو من باب المنطوق أو المفهوم، كما قال رحمه الله ما دل نعم على الحكم في محل النطق، وهذا ظاهر بين لا إشكال فيه. قال جل وعلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، تحريم التأفف والنهر للوالدين، أخذنا هذا الحكم من باب المنطوق ولا من باب المفهوم؟ المنطوق. طيب قال وتارة تؤخذ من المفهوم، الحكم الشرعي تارة يؤخذ من المفهوم، قال والمفهوم هنا ما دل على الحكم، إما أن يدل على الحكم بمفهوم موافقة أو بمفهوم مخالفة. تأمل، إذن المفهوم عندنا مفهومان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. قال وتارة تؤخذ أي الأحكام الشرعية من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه. الآية التي مرت معنا الآن في آخر كلامي مما أوردته من الآيات، أحسنتم، ما حكم ضرب الوالدين؟ من أين أخذنا هذا الحكم الشرعي؟ مفهوم الآية. مفهوم ماذا؟ مفهوم موافقة. تأمل ماذا قال هنا؟ قال وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه. فيقال هنا إن كان الله جل وعلا حرم التأفف، مجرد أن تقول له أف فمن باب أولى تحريم الضرب، أليس كذلك؟ ولأجل هذا شنع العلماء على ابن حزم لما ماذا؟ لما لم يقل بحرمة ضرب الوالدين، يقول النص جاء في ماذا؟ في التأفف والنهر ولا قياس. وهذا بلا شك يدل على ماذا؟ على اختلال في النظر. ولأجل هذا مفهوم الموافقة هو أحد أقسام المفهوم. قلنا هناك منطوق ومفهوم، المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة وإلى مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة إن كان مساوي للمنطوق أو أولى منه، مفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الوارد الآن في هذا الحديث أي دلالة نطلقها عليه؟ أولا، هل هو نص أو ظاهر؟ نص. إذا بلغ الماء قلتين هذا نص، لم يحمل الخبث. في مفهوم الموافقة ومفهوم، أو معذرة قبل هذا، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، منطوق هذا الآن الذي قرأناه أو مفهوم؟ منطوق. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ننتقل الآن إلى المفهوم. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، طيب إذا كان الماء أكثر من قلتين يكون مفهوم موافقة. تأمل الآن في نفس النص حتى يضرب عليه جميع الأمثلة. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قلنا هذا نص ليس ظاهر، وقلنا إذا قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا منطوق. طيب جاءك إنسان قال لك يا أخي النص ورد في القلتين أنه إذا بلغ الماء هذا أو هذه الكمية لا يحمل الخبث، طيب ما كان أكبر من هذا؟ أحسنت، لا يحمل الخبث لأن هذا مفهوم موافقة من باب أولى. مفهوم المخالفة إذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث، إذا ما بلغ الماء القلتين فإنه يحمل الخبث، هذا مفهوم المخالفة. وهذا المفهوم محل خلاف بين الأصوليين وبين أهل العلم في الاحتجاج به، وليس هم على قول واحد فيه. والذي يظهر والعلم عند الله أنه إذا لم يكن ثمة دليل يعارض مفهوم المخالفة فإنه يعمل به. إذا لم يكن ثم دليل يخالف مفهوم المخالفة فإنه يعمل به. نبقى في هذا المثال في حديث ابن عمر رضي الله عنه. جمهور العلماء يذهبون إلى أن ما دون القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقات، ما دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة. يذهبون إلى القول بنجاسة هذا الماء أخذا بمفهوم المخالفة في حديث ابن عمر. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ومفهوم المخالفة إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث. واضح؟ جاء فريق آخر من أهل العلم، انظروا الآن فقط يعني من باب المثال حتى يتضح لنا كيف نعمل مسألة المنطوق والمفهوم. جاء آخر من أهل العلم، ماذا قالوا؟ قالوا ليست العبرة بكون الماء دون القلتين في الحكم عليه بالنجاسة، وإنما العبرة بماذا؟ بالتغير. فإنه إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة ينجس، وإذا لم يتغير لا ينجس. كيف استدلوا؟ جاءوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: الماء طهور لا ينجسه شيء. في زيادة: إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة. هذه الزيادة ضعيفة، وضعفها محل اتفاق بين أهل العلم، لكن معناها محل إجماع، معناها محل إجماع. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الماء إذا كان دون القلتين لا يحمل الخبث، تأملوا، لا يحمل الخبث إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث، واستدلوا بحديث أبي سعيد: الماء طهور لا ينجسه شيء. قالوا هنا تعارض. قالوا نعم، لو نظرنا إلى حديث أبي سعيد وجدناه ماذا؟ قالوا وجدناه منطوقا. ولو نظرنا إلى حديث ابن عمر في هذه الجزئية التي أخذنا منها الحكم، أو التي أخذتم أنتم منها الحكم، فإنكم أخذتم الحكم من باب مفهوم المخالفة. فإذا تعارض المنطوق والمفهوم يقدم المنطوق على المفهوم. قالوا في مبحث تعارض الأدلة والدلالات: إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق على المفهوم، فإنه يقدم المنطوق على المفهوم. الاختلاف بين الذهن والنسخ، بين النسخ والذهن، يقول الاختلاف بين نص وظاهر، يأتي هو الشيخ أشار إليها في مبحث التعارض، يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. طيب، تعطل المفهوم، مفهوم الحديث لو قدمنا المنطوق، ها؟ تعطل المفهوم لو قدمنا المنطوق. أيوة نعم. الآن جميل، لكن لو عملت بالمفهوم سيتعطل المنطوق الآخر في حديث أبي سعيد. ولأجل هذا القاعدة أن المفهوم معتبر ما لم يكن ثم دليل يعارضه، ما لم يكن ثم دليل يعارضه. ولأجل هذا في حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. تتابع أهل العلم على أنهم يقولون ماذا؟ ومفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خير لا يفقهه في الدين. هذا المفهوم المخالفة معتبر، لأنه ما ثمت شيء يعارضه من الأدلة. لكن إذا وجدنا ما يعارضه من الأدلة وما استطعنا أن نجمع، يأتي معنا بإذن الله جل وعلا عند مبحث التعارض أن الأصل هو الجمع، أن الأصل هو الجمع، لكن إن لم نستطع أن نجمع جعل أهل العلم ضوابط عند النظر في هذا التعارض، منها أن المنطوق يقدم على المفهوم. لماذا؟ لأن الأصل في المنطوق أنه مراد، أليس كذلك؟ وأما في المفهوم فإنه قد يكون مرادا وقد لا يكون مرادا، فإنه قد يكون مرادا وقد لا يكون مرادا. أما المنطوق فهو مراد بلا شك ولا ريب، هو مراد بلا شك ولا ريب. واضح؟ طيب. أنا كنت اليوم يعني أننا سنجلس إلى أن ننهي الرسالة، لكن قدر الله جل وعلا يعني جاءني تكليف في عمل. إن شاء الله غدا بعد صلاة أو قبل صلاة المغرب الساعة 5:30 نجلس ونكمل ما توقفنا عنده بإذن الله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.